بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا في سبائك الذهب في كشف آفات الطلب، باب إضاعة بعضهم الحق في الغلو في مداراة الناس. قال: إن مداراة الناس وإحسان معاملتهم والخروج من سخطهم وعدم التعرض لمقتهم وأذاهم من الحكمة والسياسة الشرعية. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. رواية ألان له القول، كلمه بطريقة حسنة. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، إن رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذمه قبل أن يلقاه وقبل أن يواجهه بالحديث. فلما اقترب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم وحادته ألان له القول وكلمه بطريقة لطيفة، تلطف معه في الحديث. فعائشة رضي الله عنها تعجبت من ذلك، يعني ظنت أن بين القولين تعارضا، أن بين القولين تعارضا، وكيف يكون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذمه ويسيء القول فيه، ثم لما يلقاه كان المفروض أنه يتوقع أنه يسبه أو ينهره على الأقل أو ينكر عليه، وما هذا ما توقعته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول وكلمه بكلام لطيف رقيق. ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ هذا يعني خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتخلق به، أن نتأسى للنبي صلى الله عليه وسلم به، أن نجتنب الفحش من القلب، وإن تفحش المخالف يعني لم نرد عليه، هو يهوي وينزل ويسقط في هوة لا نسقط معه ولا نسقط وراءه، لا يجرنا إلى الهوية وإلى التسخل في الكلام والانحطاط ويعني أسلوب السيد. متى عهدتني فاحشا؟ نشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء الشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجنب الشر فاتقاه اتقاء شره، فهذه طريقة شرعية أن المسلم يتجنب الإنسان الذي فيه سوء، فيه سوء يحاول أن يخرج من سخطه وأن لا يواجهه وأن لا يتصادم معه، لأن الإنسان يعني في مثل هذا المقام يخسر إذا تصادم معه. إنسان سيء وأخلاقه سيئة وأنت لا تستطيع تعديله، فالأحسن أن تتخلص منه بطريقة حسنة حتى يعني لا يظهر سوءه ولا يفسد عليك يعني من حولك بالكلام السيء. فهذه أسلوب حسن، الإنسان يتخلص من شر الناس ولا يصطدم به. المسألة محتاجة إلى توسط، الإنسان لا يتنازل عن الحق ولا يمدح المفسد، النبي صلى الله عليه وسلم مدح وإنما كلمه كلمة حسنة، ولا يعني أرضاه على حساب الشر ولا تنازل عن شيء من الدين، إنما تجنب سخطه وتجنب التصادم معه. هذه طريقة شرعية، الإنسان إذا لم يكن على هذا، إذا تشدد في أحد الجانبين أو غلا في أحد الجانبين يعني فسد عليه أمره. إذا كان غاليا في مسألة أنه كل واحد يعمل بما يرد عليه يحاول أن يقابل السيئة بمثلها في كل مقام، ربما الأمور تتقلب عليه ويفض الناس من حوله. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه طريقة ينبغي الإنسان أن يتعلمها ويحسنها. لكن يعني الإنسان أيضا لا يجاري الناس بحيث أنه يعني يترك الحق خوفا من الناس وخشية الناس. يعني كثير من الناس ربما إذا وجد الجمهور حوله يعني يميلون إلى رأي معين ومشي معه في الرأي. خلاص المسألة هي تساهل الأقوال موجودة بحيث أن إيه يروح ميل من قول لقول بسهولة. إذا كان هو يعتقد مثلا وجوب النقاب على سبيل المثال وجد المسألة في منطقة لا تعتقد ذلك لا يصرح المسألة فيها خلاف المسألة كذا ربما يضعف أكثر ويقول إن ليس واجبا غير ما يعتقد هو المسألة اجتهادية. لكن المسلم أو طالب العلم لا يغير من مما يعتقده صوابا لخشية الناس لا يقول بالباطل لا يغير دينه ولا يفتي بغير الحق. يمكن يسعه السكوت يسعه السكوت ولا يتكلم في مسألة يعني ستحدث فتن لكن لا يتكلم بالباطل ولا يتعلق بقول قيل قبله هو يعتقد خلافه. يعني بمسائل يعني الإنسان قد يضيع الحق ويحيد عنه خشية الناس. قال الحافظ في الفتح وقال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. هذا الضابط الإنسان يتقي لكن ما لم يؤدي إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال تبعا لعياض والفرق بين المدارات والمداهنة فرق هذا مهم جدا فرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا بذل أي دنيا يبذل من الدين شاء وهي مباحة وربما استحبت. إذا كان يعني فيها دفع شر يقول مستحب تكف شر إنسان شرير واحد مثلا يعني سفيه هذا يحدث كثيرا ممكن أنت يسوب الدين ولو كلمت ممكن يزيد السبب أنت حس منك تبعد عنه أنك لو اقتربت منه إنسان لا يرتدع عرفت من حال هذا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. إنسان سفيه وإنسان مبالغ في السوء تخفي شره بقدر الإمكان. قال ربما استحبت والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. المداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا الإنسان يتنازل عن شيء في دينه لسلامة نفسه لسلامة ماله لسلامة يعني أن يتعرض لأذى في عرضه حد ينال منه يهان. الإنسان يقول لك لا أنا خايف لا يهني طب تفتي بالحرام تحل الحرام إنسان في منصب يخاف أن يعزل من منصب في مسجد وإن قال كلاما سيمنع من أن يعطي درسا في هذا البلد يطلب منه أن يفتي بفتوى يوافقهم على هذه الفتوى ويخالفها في اعتقاد الله لا يجوز. والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرة كلام حسن بس حسن له الكلام والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقوله فلم يناقض قوله فيه فعله فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى. أما اليوم فإن كثيرا من طلاب العلم ما بين مفرط ومفرط فإما أن يجامل الناس على حساب الدين على حساب الحق والدين طلبا للمنزلة في نفوسهم وإرضاء لهم على حساب الدين وإما أن يسيء معاملة الناس ولا يحسن تبليغ الدين. أما الصف الأول فأذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤامرة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أما الصنف الآخر فأذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تبخرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يعني التيسير مهما أمكن الإنسان ييسر طالما أن فيه فسحة للتيسير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. طالما المسألة فيها سعة الإنسان يختار الأيسر والأسهل على الناس، على نفسه وعلى الناس، ما لم يكن حراما. فإذا كان حراما كان أبعد الناس. في حديث آخر: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، النجاة والفلاح للذي يقاد ويعمل بالنصوص كلها ولا يعمل بجانب منها ويترك الآخر، وطالب العلم يحسن معاملة الناس ويداريهم في حدود الشرع والتزام الحق، والمعصوم من عصم الله. نسأل الله التوفيق.